السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، احنا برضو بنكمل في كتاب عمر اسليم، وهنا بيقول لك لا يجوز للمرأة إظهاره أمام غير المسلمات. طيب هنا بيقول لك أما ما يجوز للمرأة إظهاره لغير المسلمات من النساء فلا يجوز لها أن تظهر أمام غير المسلمات من النساء، إلا يعني ما تظهرش أو ما تظهرش أمامهم إلا الوجه والكفين، فإن حكمهن حكم الأجانب من الرجال. طيب هو يبتدي يجيب الأدلة، خدي بالك عندنا أدلة على إن المرأة المسلمة لا تظهر أو لا تظهر أمام الغير مسلمات إلا الوجه والكفين بس. طب عندك الآية، ده أول دليل مستدلين به، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. خدي بالك ولا يبدين زينتهن، خدي بالك لا يبدين زينتهن يعني الزينة بتظهر بتاعتك لمين؟ لبعولتهن أو آبائهم أو آباء بعولتهم، طبعا البعول اللي هم مين؟ الأزواج، أو أبوك اللي هو آبائهم أو آباء بعولتهم اللي هو أبو الزوج، أو أبنائهم أبنائك أو أبناء بعولتهم أبناء الزوج، أو إخوانهم إخواتك أو بني إخوانهم يعني ولاد أخوك، أو بني أخواتهم ولاد أختك، أو نسائهم. هنا بقى أو نسائهن دي استدل بيها الإمام أحمد على إن لا تظهري أو تظهري الزينة بتاعتك أمام المسلمات فقط. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، فقال رحمه الله لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو نسائهن يعني نساء مين؟ المسلمات فقط، نسائهن. نساء مين؟ نساء المسلمات هن، واخدين بالكم؟ طيب طبعا طبع ابن شيخ الاسلام ابن تيمية تبع يعني قال بما قاله الامام احمد، وقال ان المرأة المسلمة يجب عليها ان تحترز من المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، قابلة يعني طبيبة للمسلمة أو اللي هي بتولد المسلمة يعني، ولا تدخل معهن الحمام، تخش معهم بقى الحمام. احنا طبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت في دخول الحمامات وقلنا الشروط بتاعتها، برضو ما ينفعش ان انا ادخل في الحمام ومعي ايه؟ مع النساء المشركات. طيب ده اول دليل. في دليل تاني قال لك ايوه قد قلنا النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة. انتوا عارفين طبعا ان المدينة كان فيها يهود، فكانوا بيروحوا يدخلوا عند امنا عائشة رضي الله عنها وغيرها، يعني بيدخلوا على امنا عائشة وقد يدخلوا على المسلمات، فيرين وجهها ويديها. يرين ايه؟ وجهها ويديها. يبقى أمنا عائشة كانت بتظهر أمام اليهوديات اللي هم طبعا المشركات، بتظهر أمامهم بإيه؟ بيشوفوا إيه؟ الوجه والكفين فقط. يبقى ده اللي المفروض إن إحنا بنظهره أمام إيه؟ غير المسلمات. طيب ده كده الأدلة اللي عندنا اللي بتوضح النقطة دي. في علماء قالوا لا، ده يجوز للمرأة انها تكشف امام الغير المسلمات، تكشف الرأس، يعني توري لهم رأسها وتقعد يعني امامهم زي ما بتقعد كده امام المسلمات. طيب ايه الادلة؟ قال لك حديث اسماء قالت قدمت علي امي وهي راغبة. دي طبعا اسماء بنت ابي بكر، وكانت امها لسه مشركة وكانت في مكة في صلح الحديبية. طبعا ابتدت يعني يبقى في ناس بتيجي وتروح، فجت ام اسماء، جت لمين؟ لاسماء بنت ابي بكر تزورها. فلما جت تزورها فهنا قدمت علي امي، هنا بقى اسماء بتقول قدمت علي امي وهي راغبة. راغبة يعني ايه؟ يعني هي مش عايزة تخش في الاسلام، راغبة عن الاسلام، مش عايزة تدخل في الاسلام، يعني هي تبقى على ايه؟ على دينها كما هي مشركة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلها، يعني ليها علي ان انا ادرها، اصلها يعني ادرها. فقال نعم. فقال ايه؟ نعم. يبقى هنا اسماء لما امها المشتكة جيت تزورها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اصل امي يعني ادر امي؟ قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج بعض العلماء، قال لك اهو بقى ده بيدل على جواز كشف المسلمة رأسها امام الكافر. طبعا اولا الحديث ما فيش كشف رأس ولا حاجة، ولم تتكلم اساسي اسماء عن كشف الرأس امام امها، هي كل اللي قالته اصلها ابر امي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ما فيش هنا في الحديث اي اشارة الى ان ايه؟ اسماء بتسأل عن كشف الرأس. ده دليل على ان يجوز للمسلم ان هو يبر ابوه وامه ان كانوا ايه؟ مشركين. هو ده بس الايه؟ اللي بيدل عليه الحديث. طيب دي اول نقطة رد على اللي استدل بالحديث ده على جواز ان المرأة المسلمة ممكن انها تبين رأسها امام المرأة الغير مسلمة. ايه تاني؟ قالك كمان يعني هنا عمرو سليم بيقولك ان الام الكافرة بخلاف غيرها، لان يعني في عاطفة هي جبلت عليها اتجاه بنتها، يعني مش هتروح بقى وايه وتوصف بنتها لغير ايه؟ لغير المحارم، للاجانب عنها، مش هتقعد بقى توصفهم بان هي طبعا دي بنتها حتى لو كانت ايه؟ امرأة مشركة. يبقى الادلة عندنا او نسائهن وحديث امنا عائشة ان هي لما كانت النساء اليهوديات بيدخلن عليها كانت بت ايه؟ لا يرين منها الا ايه؟ الوجه والكفين فقط. دي الادلة اللي بتدل على ان المرأة يجب ان تحتجب عن المشركة ما عدا الوجه والكفين. طيب هنا بقى بيتكلم عن نقطة تانية، ما لا يجوز للمرأة ان تظهره امام الاجانب. ما لا يجوز للمرأة ان تظهره امام الاجانب. بيقولك واما ما يجوز للمرأة ان تظهره امام الرجال الاجانب فالمتفق عليه، يعني المجمع عليه ما بين اهل العلم، انها يجوز ان تظهر ما لا يمكن ستره من الثياب. يعني ايه ما لا يجوز ستره من الثياب؟ يعني الثوب بتاعك انت مش معقولة تستري الثوب بتاعك، يعني ده بس اللي يظهر امام الرجال الاجانب، الثوب اللي انت لابساه، وده عليه اتفاق من كل العلماء. طبعا هنا بيقولك وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. طب ايه ما ظهر منها دي؟ قالك الثياب. طيب وايه تاني؟ قال لك اني كمان تجسيم الجسم عند هبوب الرياح الا ما ظهر منها. ما ظهر منها بمعنى الثياب، او لما الريح بتأتي، يعني انت ما تكوني ماشيه كده وفي ريح جايه، هوا جاي جامد، بيبتدي ايه الريح دي بتكسن اللبس بتاعك عليكي، بالاضافه ان ممكن حتى الخمار بتاعك تلاقيه ايه طار، ممكن وقع منك جه كده على وشك وايه وابتدى يبان ممكن الشعر او من كتر هبوب ايه الرياح. يبقى تكسير الجسم عند هبوب الرياح كأن يعني، او ممكن يقع الستر او يسقط او تكشف الرياح. ممكن جسمك الرياح ايه تكشفه، تلاقي النقاب مثلا منك وقع، تلاقي مثلا الخمار، تلاقي العباية بتاعتك نفسها طارت، او تلاقي جسمك كله اتكسم. طبعا في هذه الحالة انت طبعا معذورة، لان دي حاجة خارجة عن ارادتك، فهنا انت لا تأثمي، ولكن يجب على الرجل ان يغض بصره عنك. يعني المفروض الرجل لما يلاقي المرأة بهذه الحالة انه يغض البصر عنها، وهي بتحاول طبعا انت على طول بتحاولي ان انت ايه تغطي نفسك، بس ساعات بتبقى فعلا ريح تبقى قوية جدا، انت عمالة تقاومي بحيث ما يبقاش جسمك مكسن، ما يبقاش الطرحة بتاعتك بتمكنيها، بتمسكيها الفستان بتبتدي تنزليه كده وتحكميه عليكي. فسبحان الله هنا طبعا زي ما قالوا العلماء، يعني دي زي ما قولي بينا زينة إلا ما ظهر منها، هو ده اللي هيظهر منك، وانت لا تأثمي في الوضع ده. طبعا واختلفوا، طبعا ده هنا ده مجمع عليه، الحاجات دي مجمع عليها. اختلفوا في ايه بقى؟ في حكم كشف الوجه والكفين. في حكم العلماء اختلفوا في حكم كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة امام الاجانب. ده الوجه والكفين ده عليه خلاف ما بين العلماء، هل المرأة تغطيهم ولا لا، او يعني هل التغطية على وجوب الوجه والكفين ولا على استحباب؟ دي خلاف ما بين العلماء، هندرسه ان شاء الله. طيب احنا طبعا ماشيين بترتيب الايه الكتاب بتاع عمرو سليم. في نقطة بعد كده، رضاعة الكبير ودفع الشبهة، هنبتدي ندفع الشبهة. طيب بيقول لك طبعا فالرضاعة من اسباب التحريم، طبعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بمعنى اني لو انا مثلا رضعت ولد ابن اخويا بقى ابن اختي، رضعته ولد غريب عني رضعته، ده ابقى انا امه من الرضاعة، زوجي هيبقى ابوه من الرضاعة، اخواتي انا سواء كانوا رجالة او نساء، الرجال هيكونوا خلانه من الرضاعة، طب اخواتي البنات خالاته من الرضاعة، امي جدته من الرضاعة، ابويا جده من الرضاعة، طب ولادي اخواته من الرضاعة. طيب زوجي بقى، اخوات زوجي الرجال اعمامه من الرضاعة، طيب والنساء عماته من الرضاعة، طب امي زوجي جدته من الرضاعة، دخل فينا، دخل في ايه؟ في عيلتنا، لان احنا انا قمت برضعته، خلاص بقى كده يبقى هيحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. يعني ما ينفعش يتزوج حد من ابنائي، ما ينفعش يتجوز حد من اخواتي، اخواتي البنات ما ينفعش كده لان دي هتبقى خالته، ما ينفعش يتجوز مثلا اخت زوجي لان دي هتبقى عمته. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه شرط الرضاعة بقى اللي هي بتحرم ديات؟ ليها شرطين، ليها شرطين عشان تكون الرضاعة يعني محرمة. طيب هنا بيقول لك اذا اتت بشروطها الشرعية المعتبرة، يبقى الرضاعة من اسباب التحريم اذا اتت بشروطها الشرعية المعتبرة والتي منها أن تكون في الحولين الأولين للطفل. لازم الرضاعة دي المحرمة دي اللي هتحرم تكون إيه؟ في العامين الأولين لعمر الطفل. وطبعا هنا بنحسبها بالهجري، واخدين بالكو؟ طبعا هناخد الأدلة على كده. طبعا تعرفين وفطامه في عامين، الفطام بيكون في عامين، يبقى الرضاعة اللي هي محرمة هتكون قبل العامين. طالما بلغ الطفل العامين خلاص كده رضعي زي ما ترضعي، غير مش هيحرم حاجة، مش هيحرم حاجة. طبعا تاني شرط خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات زي ما اخدنا العام الماضي في الاصول. طبعا كانوا 10 رضعات مشبعات وبعدين ايه اتنسخت الى 5 رضعات مشبعات كما قالت امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب دي الشروط. اما بقى ما يتبعه بعض اهل البدع من الرافضة وغيرهم من ارضاع المرأة للرجل الكبير 5 رضعات حتى يدخل عليهم تلبيسا على انفسهم انه اصبح بهذه الرضاعة من المحارم، فهذا ضلال مبين وتلاعب بالشرع الحنيف. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ايه اسمها كده ان يكون واحد خلاص بعد العامين، بعد بلوغ العامين ناخده نرضعه 5 رضعات مشبعات يبقى كده خلاص بقى محرم. لا لا، قبل العامين. طيب ايه بقى يعني اللي خلاهم بيقولوا الكلام ده؟ بصي الحديث المروي في ذلك، ايه الحديث اللي تروى في ذلك؟ وهو خاص، حاجة خاصة بسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنهما. دي حاجة حديث تروى بس ايه ده خاص بسالم مولى ابي حذيفة. طب ايه بقى الحديث؟ قال لك عن امنا عائشة رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفة، وده كان طبعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في حرب اليمامة في زمن ابي بكر، في معركة اليمامة اللي كانت ما بين المسلمين وكانت ومسيلمة الكذاب. طيب كان مع ابي حذيفة واهله، سالم ده كان مع ابي حذيفة واهله في بيتهم، مقيم معهم في بيتهم وهو طفل صغير. طيب فاتت تعني ابنة سهيل، هنا من عائشة بتقول اتت، فاتت تقصد مين؟ زوجة ابي حذيفة، تعني ابنة سهيل اللي هي زوجة ابي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ان سالما قد بلغ، سالم اللي هو كان معه وهو صغير ده بلغ. طيب ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، خلاص هو كده بلغ وبيعقل كما يعقل الرجال، وانه يدخل علينا، وبرضه بيدخل عليهم لان هو متربي معاهم، وده معاهم ده مولى يعني كان عبد عنده. واني اظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيء، وبتقول له الرسول صلى الله عليه وسلم انا يعني حاسة كده، او يعني اظن بتظن اني ابا حذيفة زوجها بيتضايق من دخول سالم عليهم بعد ما كبر كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي تحرمي علي، رضعي تحرمي علي، ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة. فرجعت فقالت اني قد ارضعته، فذهب الذي في نفس ابي حذيفة. وفي رواية قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. طيب هنا الحديث ده رخصة لسالم مولى أبي حذيفة وحده، رخصة أرخصها له النبي صلى الله عليه وسلم فقط لسالم فقط. طب عرفنا منين إنها رخصة لسالم فقط؟ شوفي أنا حديث أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي، أبا يعني رفض، كل أزواج النبي رفضوا أن يدخلنا أو يدخلنا عليهن أحد بتلك الرضاعة، رفضوا أن حد من الصحابة يدخل عليهم بتلك الرضاعة. إزاي يعني؟ يعني ممكن إخوات مثلا أزواج أخت مثلا زوجة من زوجات النبي ترضع حد كبير ويدخل على زوجات النبي. طبعا هنا أم سلمة تقول رفضوا، مفيش حاجة اسمها كده. وقلنا لعائشة، وقالوا لعائشة رضي الله عنها: والله ما نرى هذا إلا إيه؟ رخصة. الرضاعة دي الكبير ده عشان يدخل على النساء، عشان يحرم يعني يبقى محرم يدخل على النساء، دي رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. يبقى كل زوجات النبي قالوا ان ايه؟ دي رخصة لسالم فقط، فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. قلت: وهذا الذي ذكرته أم سلمة ووافقها عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة. قلت: مين اللي قال؟ عمرو سليم. بيقول: أيوة، اللي قالته أم سلمة في الحديث إن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفض دخول حد عليهم بهذه الرضاعة، وقال إن الرضاعة دي مالها؟ رخصة لسالم فقط. طيب قال لك الأدلة من القرآن والسنة بتأيد إن دي رخصة لسالم فقط. طب إزاي؟ قال لك أهو أول دليل من القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة لحد فين؟ اللي عايز يتم الرضاعة آخر وقت للرضاعة إمتى؟ حولين، يعني عامين بالتقويم الإيه؟ الهجري. طيب قال موفق الدين المقدسي رحمه الله: لا تثبت الحرمة الرضاعة بعد الحولين، مفيش بعد الحولين حرمة للرضاعة، لقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل تمامهما في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعد دهما، فيش حكم الرضاعة بعدهم. رضعي بقى زي ما ترضعي بعد العامين، مفيش تحريم. تحريم فين؟ في العامين من عمر الطفل. طيب في السنة عن أمنا عائشة قالت: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إن أنت ترضعي تجوعي البيبي يبقى جعان وبعدين يرضع، لأنهم خمس رضعات إيه؟ مشبعين. وقالت أم سلمة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. كان قبل إيه؟ الفطام. طب والفطام إمتى؟ وفطامه في عامين. طيب هنا إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني إيه إلا ما فتق الأمعاء في الثدي؟ قالك إن أمعاء الطفل الصغير بتبقى ضيقة، يعني بتبقى ملتصقة ببعضيها، ايه اللي بيخليها بقى تبتدي تتفتح كده ويبتدي تستقبل الأطعمة؟ اللبن بتاع الأم. إلا ايه؟ ما تفتق ايه؟ الأمعاء في الثدي، ان هما ايه؟ يرضع البيبي الصغير تبتدي الأمعاء مالها بتاعته تنفتح، وإيه يعني الالتصاق ده يزول الالتصاق. لكن طبعا أمعاء الكبير دي هي منفتحة أساس، لا تحتاج إلى إيه لبن يفتحها ولا غيره، هي مفتتحة. هنا إيه بيستدل: إلا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. الأمعاء مالها؟ بتبتدي تتفتق، يعني تتفتق تبتدي تتوسع، لأن هي ملتصقة بتتصق إيه لا يوسعها اللبن، فده يكون سبب في التحريم. وده كله وكان قبل الفطام، يبقى دي الشروط اللي ايه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الفطام. طيب قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. يبقى كل الرضاعة لا تحرم قبل العامين، طب بعد العامين لا تحرم شيئا. عن ابن عمر قال: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير، ما فيش حاجة اسمها كده. قال ابن عباس: لا رضاعة إلا ما كان في الصغر. عن أبي هريرة: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. هي دي الرضاعة المحرمة اللي الأمعاء بتتفتح فيها، لأنه هي أمعاء بيبي صغير بتبتدي يشرب من لبن أمه، سواء بقى كانت أمه اللي هي ولدته أو الأم اللي هي إيه مرضعة، يشرب من اللبن ده يبتدي الأمعاء تتفتح ويكون إيه قبل الفطام. طيب أما كيف أرضعته زوجة أبي حذيفة، يعني إزاي بقى زوجة أبي حذيفة أرضعت سالم؟ طبعا هنا بيقول لك: فليس كما يتوهم البعض انه بالافضاء، بالافضاء يعني انها ايه تبدي ثديها وتبتدي ترضع. قال لك: لا، لعلها حلبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها. بيقول يعني لعلها ان هي تكون حلبت اللبن بتاعها وهو شربه من غير ما يمس الثدي. طيب قلت، هنا ما يقول قلت يعني هو ايه عمرو سليم، يعني بيقول: وحتى على تقدير أنه قد مس بشرتها وأفضت إليه بثديها فهو خاص به. يعني حتى بيقول لك: ها لو كان مس بشرتها وأرضعته وبثديها فهو خاص إيه بمولى أبي حذيفة رضي الله عنه، كما هو الحال في إيه خصوصية التحريم له بهذه الرضاعة، فليس فيه من العموم ما يؤيد جواز مس الأجنبي لبشرة المرأة الأجنبية بأي حال من الأحوال. لا، ده كده حاجة خاصة بمين؟ بسالم، لكن مش عام للكل. لا ماشي، الموضوع ده واضح يا بنات، عشان لما حد يكلمك فيه ولا يقول عليه كتير كده بيطلع كده طلعوا الايه الشبهات دي، تقدري تدفعي الشبهة. لا، ده كان لسالم، اما خاص بسالم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لسالم فقط والأدلة، وتبتدي تسردي الأدلة. أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد هذه الرضاعة، وده اللي بيأيده القرآن والسنة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أهي الوالدات يرضعن حولين كاملين، وإيه كمان؟ وفي طعمهم في عمل، الفطام والفصال كل ده في عمين، يعني لازم يكون قبل العمين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه إن الرضاعة المحرمة بتكون إيه قبل الفطام، قبل الفطام، قبل الحولين. طيب هنخش بجزئية تانية: حكم كشف الوجه والكفين. احنا قلنا إن في خلاف ما بين العلماء، هل تغطية الوجه والكفين على وجوب أم على استحباب؟ حكم كشف الوجه والكفين. ماشي. طيب بيقول لك: اعلمي أيتها الأخت المسلمة رحمنا الله وإياك أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب. طيب وهذا الاختلاف بينهم ليس معناه أن نأخذ بأي قول من القولين دون بحث وتحري وتدقيق لأدلة الفريقين، لازم أن احنا نبحث ونتحرى في هذا الأمر، لأن زي ما قلنا يعني العلماء على خلاف في هذه المسألة. فهنا يعني عمرو سليم بيقول لك ان الامام احمد ذهب الى ان المرأة كلها عورة ويجب عليها ان تغطي كل شيء منها حتى الوجه والكفين. ده اللي ذهب اليه الامام احمد. الجمهور ذهبوا الى ان تغطية الوجه والكفين على استحباب، على استحباب. الحقيقة ان عمرو سليم ما جاب لناش الادلة، يعني ما جابش ادلة الفريق ده ولا ادلة الفريق ده، تركك ان انت ايه تبحثي في تلك المسألة. الحقيقة ان احنا جبنا ادلة الفريقين، بس عندك صفحة 28 بيقول جميع العلماء سواء القائلين بتغطية الوجه او كشفه متفقون على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهن ان يغطين وجوههن عن الاجانب. طيب هنا بيقول لك في اجماع من العلماء على ان زوجات النبي رضي الله عنهم وارضاهم واجب عليهن ان يغطين الوجه والكفين، ده واجب على زوجات النبي وده عليه اجماع. قال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختصصنا به، اي زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك. يبقى اذا واجب على امهات المؤمنين تغطية الوجه والكفين، وده عليه اجماع من كل العلماء، مفيش علماء، مفيش عالم اختلف في هذه النقطة. طيب هيبتدي يتكلم عن اهم ادلة القائلين بوجوب تغطية الوجه. طبعا الادلة كتيرة جدا، ولكن هنا يعني بحث مبسط بنقول في يعني زي ما بنقول اهم الادلة، اهم الادلة على القائلين بوجوب تغطية الوجه. طبعا احنا قلنا ان الامام احمد ابن حنبل هو اللي ذهب الى وجوب تغطية الوجه للنساء. استدل بالآية القرآنية يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بيقول لك يعني معنى الآية إن حجاب نساء المؤمنين بالضبط زي حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لان هنا الامر للنبي ولزوجات ولنساء النبي ولنساء المؤمنين، الامر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لنساء المؤمنين ان هم يغطين الوجه والكفين. طيب بيقول لك وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على ان حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. يبقى اذا برضو حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه، وده معنى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال لك الجلباب هو الإدناء يستر جميع البدن حتى وجهها. وبيقول لك يشهد للتفسير ده حديث أم عائشة في حادثة الإفك. طبعا أنتم تعلموا حادثة الإفك، ودي مروية عندنا في سورة النور. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع بالجيش، وكان الجيش بيستريح، انتوا عارفين طبعا ما كانش بيسير، يعني طبعا كله كان تنقل على الدواب، فطبعا مسافات بعيدة، فكان الجيش مستريح. فأمنا عائشة رضي الله عنها نزلت من الهودج بتاعها تقضي حاجتها، وكما تعلمني ان قضاء الحاجة كان في مكان بعيد يجب انها تبعد عن الجيش وتتستر وتقضي الحاجة. لما رجعت ما لقيتش الايه الجيش، فظلت في مكانها كما هي وانتظرت، وسبحان الله طبعا التعب جه عليها نامت. كان صفوان ابن المعطل وده صحابي جليل كان تأخر عن الجيش، زي ما تقولي بقى بيشوف بقى الجيش هل ترك حاجة، هل ترك متاع، هل في حاجة تايه. المهم كان لسه متواجد في المكان، ما كانش ايه انصرف مع الجيش. فلما هنا أمنا عائشة بتقول فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني. هو لما شاف أمنا عائشة طبعا هو كان يعلمها قبل نزول الحجاب يعلم شكلها يعني. فلما شافها استرجع إن لما يرجعون إن هي تبقى موجودة والإيه والجيش مشي وهي إيه زي ما بنقول تخلفت عن الذهاب معه. فبتقول على طول إيه فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت وجهها بإيه غطت بسرعة وجهها بجلبابها. طبعا خدي بالك إن طبعا كان النقاب هنا واجب على أمهات المؤمنين وده عليه إجماع من كل العلماء. طيب الدليل الثاني من السنة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ طب النساء تعمل إيه في الديول بتاعتها؟ قال يرخين شبرا. يرخينا ايه شبرة؟ انت ترخي شبر طبعا قلنا من منتصف الساق الشبر ده. قالت اذا تنكشف اقدامهن كده الاقدام ايه هتنكشف طبعا. فقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا ولا يزن. ترخي بقى ايه ذراع؟ عارفة طول ايديه كده طبعا هو هنا الذراع بيقاس بالرجل متوسط البنية. طبعا الرجال طبعا بيبقى ايديهم اطول من يعني طبعا يعني رجل متوسط البنية دي هتكون هي دي المقياس بتاعنا تقريبا. طبعا هنا هترخي المقدار ده من منتصف الساق ولا يزيد ما تزيديش عن كده. طبعا هنا كده القدم معنى حديث أم سلمة ان القدم مالها عورة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بان ايه نرخي الثوب ذراع. طيب هنا بيقول لك الحديث طبعا بيدل وده المعلوم والمتقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم المرأة عورة يجب عليها ان تسترها من عن الاجانب. طبعا ده كده كلام بيدل عليه الحديث ان قدم المرأة عورة. بيقول لك طيب يعني اذا كان قدم المرأة عورة ويجب ستره فوجهها اولى ان يستر. قالك بقى هنا وجهها اولى ان يستر. فهل يليق بعد هذا أن تأتي الشريعة بتخطيط القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة جمالها وفتنتها؟ إن هذا من التناقض الذي تتنزه عنه شريعة رب العالمين. وطبعا اللي قال بوجوب التخطية أخذ بحديث ابن مسعود للزينة الظاهرة بأنها الثياب الخارجية فقط. أخذ تفسير ابن مسعود في الآية دي قال لك إن الزينة الظاهرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال لك إن هذه إيه الثوب فقط. دي الأدلة يعني بعض أهم الأدلة الاستدل بها إيه فريق اللي قال بالوجوب اللي هو أحمد ابن حنبل ومن تبعه. طيب إيه بقى الرد على الأدلة دي أو الفريق الثاني إيه الأدلة بتاعته؟ قال لك ذهب الشافعي إلى إنه مستحب. ده رأي الشافعي إن هو على استحباب ولكن يجب في زمن الفتنة. ولكن يجب في ايه زمن الفتنة؟ قالك لما يكون في زمن في فتنة هنا يبقى واجب على المرأة انها تلبسه. طبعا الكلام بتاع الشافعي ده مردود يعني زمن الفتنة. طب ايه هو تحديث زمن الفتنة ومين اللي قال كده؟ ينفعش طبعا يعني لازم يبقى في ادلة على الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام او القرآن دليل القرآن او السنة. لكن يعني الرأي ده ماشي هو عالم وله أن يجتهد ولكن لازم اجتهاده ده يكون مصحوب بأدلة. طبعا هنا مفيش دليل على ما ذهب إليه الشافعي. طيب وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم وقال الأوزاعي وأبو ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها إلى أنه مستحب. فجمهور العلماء على استحباب. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وعلى هذا أكثر أهل العلم. طب إيه الأدلة؟ قال لك قال ابن عبد البر اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال لك إن ما ظهر منها دي اختلف فيها العلماء في تفسيرها يعني. ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأم عائشة رضي الله عنهما قالوا إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. قالوا إن إلا ما ظهر منها تعني الوجه والكفين. طيب وقال لك برضو أن التابعين اختلفوا برضو هل هي الوجه والكفين إلا ما ظهر منها ولا زي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه هي الثياب الظاهرة فقط. طيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بيقول لك اني وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بيقول لك الخمار ده في اللغة هو جمع خمر، والخمر ديت او الخمار ده هو ما يغطى به الرأس. ده في اللغة يقول لك في اللغة الخمار ما يغطى به الرأس. طب وايه الجيوب؟ الجيوب دي اللي هي الفتحة بتكون في صدر المرأة عشان تدخلي منها الثوب بتاعك. فهنا الله عز وجل أمر المرأة إنها تخمر رأسها وتغطي بالخمار اللي هي مغطية برأسها ده، تغطي به إيه؟ تلفه حوالين نفسها عشان تغطي فتحة الصدر. يبقى إذن أنت الخمار بتاعك المفروض الشرعي اللي أنت بتلبسيه بينزل من أعلى الرأس ويغطي الثديين تحت الثديين وكمان ما حولهما الكتفين والظهر من ورا، كل المنطقة ديت لازم ده كله ايه يغطى. ده الحجاب الشرعي. خدي بالك الحجاب الشرعي بيبقى الخمار من على الرأس ونازل، نازل يغطي الثديين تحت الثديين وكمان ايه الكتفين متغطيين والظهر من ورا، كل ده ايه كل الدايره دي متغطيين. هشوفي هنا حتى بالك الجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجيوب وهو القطع. فامر الله تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يامر بلبسه على الوجه فدل على انه ليس بعوره. طبعا برضو ابن حزم ظهر يعني ذهب الى هذا المذهب فبيقول فامرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العوره والعنق والصدر وفيه نص على اباحه كشف الوجه ولا يمكن فهم غير ذلك. وطبعا يقصد بالفهم غير ذلك من غير من حيث اللغه لان زي ما قلنا ان الخمار هو ما يغطى او يخمر به الراس وكمان مفروض احنا نخمر الراس ها ونلف حوالين ايه بقى كل الساديين وما حولهما الكتفين والظهر كل ده متغطي. طيب كذلك في آية الجلباب القائلون بعدم الوجوب استدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة يدنينا. هنا برضو اللي استدلوا على يعني ان هو مستحب وعدم وجوب تغطية الوجه استدلوا على المعنى اللغوي لكلمة يدنينا. قال لك الإدناء في اللغة هو التقريب وده اللي في معنى يعني المعنى ده في القاموس للإمام الراغب الأصبهاني وليس معناها تغطية الوجه. واستدلوا بتفسير عبد الله بن عباس وتلميذه مجاهد تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها وتفسير قتادة أخذ الله علينا إذا خرجنا أن يقنعنا على الحواجب وذلك حتى تتميز المرأة المسلمة العفيفة من عن الكافرات والبغايا فلا يتعرض لهن الفساق بأذى. طيب هنا قال لك إني يعني الله عز وجل أخذ على المسلمات الحرائر ان هم يغطوا يعني يقنعنا الحواجب يعني تغطي ايه الحواجب بتاعتك. طبعا ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتبين ايه النساء المسلمات من ايه من الكافرات. الكافرات كانوا يعني بيظهروا الوجه كامل لكن المسلمات في ذلك العهد كان ايه مطلوب منهن ان هم ايه يقنعنا الحواجب يعني الحجاب يبقى نازل على الحواجب. طيب قال القاضي عياض في حديث الحجاب خاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بستر الوجه والكفين، واختلف في ندبه في حق غيرهن. يعني ده واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة اختصوا بها، ولكن يعني اختلف العلماء في استحبابه في غيرهن من النساء، حيث قال الله تعالى لستن كأحد من النساء، اللي هم ايه طبعا هنا النبي صلى الله عز وجل بيكلم مين؟ امهات المؤمنين، لستن كأحد من النساء. طيب دي يعني الايات اللي استدل بيها من ذهب الى الاستحباب. ثانيا استدلوا كذلك بالاحاديث الاتيه، في بقى اكثر يعني برضو اهم الادله، طبعا اهم الادله، اهم الادله اولا حديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. الفجأة اللي هي نظر البختة، يعني من غير قصد، يعني رجل مثلا سائر في الطريق وبدون قصد نظر إلى إيه امرأة، يعمل إيه؟ ده سؤال الصحابي رضي الله عنه، اللي هو إيه نظرة الفجأة من غير قصد كده، لا أمام امرأة نظر لها يعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اصرف بصرك على طول، أنت بصيت ليك النظرة الأولى دي لا تأثم عليها، لكن لو تنادى في النظر هنا إيه يأثم، إنما لك الأولى وليست والثانية إيه عليك. يبقى أول ما ينظر يجد المرأة النظرة دي أول كده اللي هي بدون قصد لا يأثم عليها، طب لو تنادى لا يأثم، طب أمال المفروض عليه يعمل إيه؟ يصرف بصره، يصرف بصره، سواء بقى يغض بصره ينزله لأسفل أو يبص الناحية التانية، يرفع بصره لفوق، يصرف بصره بأي طريقة كانت. طيب هنا بيقول لك يعني قال القاضي عياض قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر إيه وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة له، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال. طبعا يعني الرجل يجب عليه غض البصر عن، طيب هنا يعني اترك بصرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا المرأة بتخرج إيه كاشفة الوجه، ولو نظر إليها رجل من غير قصد ليه النظرة الأولى، وبعد كده المفروض يصرف وجهه، طبعا هيصرف يعني بصره أو عينه عنها، لأنه هو مأمور بغض البصر، طبعا هيصرف عينه عن ايه والمرأة وهي ايه يعني الوجه بتاعها ظاهر. طيب بيقولك طبعا الا في الاغراض يعني الا الغرض يعني صحيح شرعي، زي مثلا المرأة اضطرت للذهاب لدكتور مثلا دكتور مسلم، او الرجل يريد خطبتها، طبعا دي الايه دي يعني بيقول لك الاعذار اللي تبيح للرجل ان هو ايه ينظر الى المراه، او شراء جاريه، عايز يشتري جاريه، عايز يشتري انا، او في بعض معاملات البيع والشراء. طيب طبعا الحديث ده حسن صحيح. طيب ايه تاني؟ حديث تاني مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد. طيب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ودي إن شاء الله هندرس يعني صلاة العيد لنا دراسة، إن هي بتكون قبل الخطبة وبلا أذان ولا إقامة، مفيش ليها أذان ولا إقامة، دي صلاة العيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة، خطب خطبة العيد، ثم قام متكئا على بلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استند كده على بلال، وابتدى ايه بعد ما صلى ابتدى ايه يخطب خطبة العيد، فأمر بتقوى الله وحس على طاعته ووعظ الناس وذكره، دي خطبة عامة للنساء والرجال. طب بعد كده ثم مضى حتى أتى النساء، النبي ذهب لإيه للنساء خاصة، بقى دي حاجة خاصة كده بالنساء عشان انت متميزة سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للنساء، طب يعمل ايه؟ فوعظهن وذكرهن فقال ايه بقى النبي خطب وقال لهم ايه؟ تصدق النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأمرنا بالإيه؟ ها؟ بالصدقة. طب ليه؟ شوفي بيقولك فإن أكثر كنا حطب جهنم. تخيلي أنت يعني المشرع النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك تصدقنا. طب ماشي نتصدق، بس إيه بقى؟ فإن أكثر كنا حطب جهنم، أنتوا أكثر حد في جهنم. طبعا أمر مقلق، يعني حاجة تخيلي أنت هتعملي إيه. فتكلمت امرأة من سطة النساء، يعني في وسط النساء. طيب مالها المرأة دي؟ قالك إن هي كانت سفعاء الخدين. الراوي بيرويها إن هي إيه؟ سفعاء الخدين، يعني سبحان الله، يعني وجهها متغير، سواء بقى كانت في وحمة، في حاجة كده لون أسود أو علامة غير بقية الوجه. طيب خذي بالك سفعاء الخدين، يبقى هي كده إيه الوجه بتاعها ظاهر. طيب فقالت لما يا رسول الله؟ خذي بالك إن اللي تكلمت دي كانت أسماء بنت يزيد، ودي سبحان الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى خطيبة النساء، وكانت من عائلة عريقة من الأوس، عربية من الأنصار، نساء الأنصار. وكانت سبحان الله المرأة دي بتتميز بإيه بقى؟ بالفصاحة والبلاغة، ولما بتيجي تعرض المسألة بتعرضها عرض جيد، يعني هناخد ليها أكثر من حديث، وهي بترحت إيه، هي يعني مبعوثة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، هي خطيبة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هي إيه عندها، يعني عارفة، خدي بالك يعني مش كل النساء ليها القدرة بقى أنها، وكمان هتكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقالت لينا يا رسول الله؟ طب ليه يا رسول الله؟ شوفي بقى ليه. قال لأن كنا تكثرنا الشكاية. ما تجلسي مع امرأة إلا ها وتشكي ولادها، وتشكي جوزها، والحاجة غليت، ومصروف البيت، ومش عارفة بيعمل ايه وبيسوي ايه، وابويا قال لي، وماما قالت لي، ومش عارفة ليه، كله شكاية في شكاية، كله شكوى. طب ايه الحياة؟ شكوى بس. هكذا طبعا النساء، لان كنا تكثرنا الشكاية، على طول كثيرات من الشكوى، على طول شكوى شكوى. طيب وتكفرنا العشير. يعني ايه تكفرنا العشير؟ يعني المرأة تجلس مع الرجل تنجب له 3 أبناء، ولو فعل معها شيء تقول ما رأيت منك خيرا قط. يعني انت مخلفة منه 3 عيال، يعني ده على مدار مثلا 8-10 سنين، طول المدة دي ما شفتيش خير قط، ما فيش خالص ولا خير، ما رأيت منك خيرا قط. هو ده ايه؟ تكفرنا العشير. طبعا مش ممكن على مدار 10 سنين كاملة ما فيش اي خير، ولكن هي هكذا المرأة. طبعا مش معنى ان دي كده طباع النساء، ان احنا يعني الطباع دي لما النبي عرفنا بيها كده نحاول ان احنا ايه نغير من الكلام ده، نغير من الكلام ده، واخدين بالكو؟ نيجي نشتكي لا نمسك لساننا عشان ما نكونش حطب جهنم. الرجل فعل شيء يا ستي خلاص سامحيه، ما هو برضه عمل حاجات طيبه قبل كده. لكن لا، المرأة ليس لها صبر، مفيش صبر عندها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب النساء عملوا ايه بقى؟ طبعا احنا عشان يعني طبعا نحاول ان احنا نبتعد عن الصفات ديت، ونحاول ان احنا يعني ما تكونش عندنا الصفات دي. طب نعمل ايه بقى كمان؟ احنا بنجاهد نفسينا، وايه كمان؟ تصدقت. شوفي النساء الصحابيات عملوا ايه؟ فجعلنا يتصدقن من حليهن، هي دي اللي تملكه المرء، حلي بتاعها. في ثوب بلال بقى عملوا ايه؟ ها الاقراط، الحلقان يحطوا في ثوب بلال، الخواتم يحطوا في ثوب بلال، سرعة استجابة نساء الصحابيات لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاي صلى الله عليه وسلم يعزهم ويذكرهم كده حاجة زي نقول خاصة بيهم، سبيشال ليهم هم بس. طبعا الحديث ده رواه البخاري ومسلم. طيب عن ابن عباس حديث تاني، أن امرأة من خفعم، امرأة من قبيلة خفعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر. طيب والفضل ابن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رضيف النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده على الدابة بتاعته، وكان رضيفه يعني النبي واخده وراه على الدابة، كان يعني سبحان الله اكتر من حديث تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ارضف ابن عباس، يعني ايه يعني ركب خلفه على الدابة. هنا كان ارضف الفضل ابن عباس، الفضل هنا طبعا ابن عباس اللي هو ايه ابن عم النبي، لان العباس ده عباس ابن عبد المطلب ده عم النبي وده ابنه، يعني ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس. وكان الفضل رجل وضيئا، يعني كان رجل ايه كده وضيء كده جميل. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، النبي في المشهد ده على يعني الناقة بتاعته، وكان طبعا راكب العقساء اسمها الناقة بتاعته صلى الله عليه وسلم، ومردف ابن عباس خلفه، والناقة واقفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفتي الناس، الناس بتسأله والنبي بيفتي، طبعا ده في حجة الوداع. فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها، لمين؟ للمرأة اللي من خفعم، وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، يعني هنا الراوي كمان بيقول لنا المرأة دي كانت جميلة كانت وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجب حسنها. طب الفضل هنا عمال ينظر، هنا الفضل هنا إيه وقع في محرم، لأن المفروض له لو نظر أول نظرة بدون قصد بعد كده المفروض أنه بيعمل إيه بيغط بصره، لكن المشكلة هنا الفضل عمل إيه، لا استدام النظر. فهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل يحول وجهه من الشق الاخر، مسكه كده من اللحية بتاعته وعمل ايه حوله للناحية التانية، لان هو المفروض ان هو ايه يطرق بصره يصرف بصره ولا يستديم النظر الى النساء. قال ابن بطال وفي دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، اذ لو لزم جميع النساء لامر النبي صلى الله عليه وسلم الخفعمية بالاستطار ولما صرف وجه الفضل. هنا بيقولك لو كان الحجاب او النقاب واجب ان المرأة تغطي وجهها كان النبي امر مين؟ امر المرأة الخفعمية انها تغطي وجهها، ان خدي بالك ان شاء الله ندرسها، لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا دلوقتي في موقف، لا النبي لما بيشوف حاجة مش منضبطة تبع الشرع، الشرع نهى عنها على طول، النبي يأمر بيها غطي وجهك، ده لو كان ايه لو كان واجب عليها تغطية الوجه، انما النبي عمل ايه ادار وجه الفضل، اخذ بلحيته وادار ايه وجهه الناحية التانية يأمره بغض البصر عن المرأة الخثعمية. طيب وعن سهل بن سعد ان امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، جئت لأهب لك نفسي، يعني هي كده عايزة ايه النبي يتزوجها. فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا، او قال هوينة، يعني النبي لما جات المرأة وطلبت الطلب ده يعني هي فضلت واقفة كده، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها، خدي بالك هنا هي جاية تهب له نفساني عايزة ايه تتزوجه. فهنا طبعا هنا في خطبة بقى يعني هي بس هي اللي تقدمت بالخطبة دي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر اليها وصوبه يعني قاعد كده النبي ايه ينظر اليها. ثم طقطق رأسه. طقطق ايه رأسه؟ يعني امال برأسه الى اسفل. فلما رأت المرأة انه لم يقصد فيها شيء جلست خلاص يعني عارفة النبي عاديت اهنب فبيبص لها يشوف يعني هل يعني يريد ان تزوجها او لا. فالنبي طقطق رأسه يعني لا يريد ان هو ايه يتزوجها. فهنا المرأة جلست. بيقولك لو كان فرض عليها تخطيط وجهها لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو بين الرجال. طبعا لو كان يعني المفروض انها تغطي وجهها كان النبي ايه صلى الله عليه وسلم نبهها لهذا الامر لكن النبي لم يفعل. طيب دي طبعا ادلة اللي ذهب الى ايه الى استحباب التغطية. خدي بالك ان احنا اخذنا العام الماضي في الاصول معنى الواجب ومعنى المستحب. الواجب لازم تفعليه وانفعلتي لك اجر ان تركتي تأثمي على هذا. لكن الاستحباب ما امر به امر غير جازم انفعلتي لك اجر ان تركتي ليس عليك وزر. طيب اجاب القائلون بالوجوب اللي قال بقى بالواجب في الاحاديث دي كلها قالك ايه لعل كان هذا قبل ايات الحجاب. قالك يمكن ده كله قال قبل ايات الحجاب او لعل النقاب كان يطير او لعل النقاب كان ايه طاير. طب انت خدي بالك يعني هنا رواة الحديث لم يذكروا ان في نقاب طاير يعني ده طبعا حاجة زيادة هم مزودينها يعني من عندهم. او لعل القاعدة الاصولية او لعل العل عمين يعللوا. طيب القاعدة الاصولية بتقول انه مع احتمال يسقط الاستدلال بمعنى انه لا يجوز الاستدلال باشياء لم ترد في الحديث وهي محتملة بل الاصل المعمول به هو ظاهر الحديث. لما يكون عندنا حديث احنا بنعمل بظهره يعني ايه بظهره يعني بالكلام اللي مروي فيه مش بنجيب حاجة نفرضها من عندنا ونقول بقى ما لعل يبقى كده يعني لا منفعش لازم يبقى فيه ايه ادلة. اما من ادعى الاجماع طبعا في بعض علماء ادعى الاجماع على الوجوب طبعا ده ايه لا الامر مش عليه اجماع. الاجماعات مدونة لما يكون في اجماع بتبقى مدونة. طبعا انتوا عارفين اللي دون الاجماع عندنا اجماع المدون بتاع ابن المنذر اجماع المدون بتاع ابن حزم اجماع مدون بتاع ابن تيمية. اجماعات كلها مدونة مفيش اجماع على وجود ان المرأة تغطي وجهها ويديها. المسألة دي مختلف فيها وهيفضل مختلف فيها ما بين العلماء الى قيام الساعة. في من ذهب الى الوجوب ومع الادله بتاعته وفي من ذهب الى الاستحباب ومعه الادله بتاعته. طبعا يعني احنا هنا كدراسه اصوليه او ان احنا بندرس اصول قلنا لما تكون في ادله على الوجوب ويقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها ده يؤدي بنا الى استحباب. طيب من ادعى انه ليس بسنة ولا بفرض فقد خرق الاجماع. طيب هنا ايه يعني ايه كده يعني ايه الكلام ده. دلوقتي لما يكون عندك واحد دارس حد دارس المسألة ديت دارسها بخلافتها وعارف ان المسألة دي العلماء اختلفوا فيها في من قال بالوجوب وفي من قال بالاستحباب وده مع أدلة وده مع أدلة ما ينفعش يبقى هم كده العلماء دي علماء دول مالهم كده في اتفاق على ان هم ايه لا فرض لا سنة لا واجب لا سنة. طيب اللي يجي بقى يخرق الاجماع ده اللي هو مختلفين فيه اللي هو ما فرض وسنة ويقول لك ايه لدى مقروه وهو يعلم ان المسألة العلماء فيها اختلفوا على الفرضية أو السنية الاستحباب. ليه يقولك ده مكروه؟ لا دي عادة فرعونية، دي حاجة ما نعرفهاش خالص. يبقى كده خرج الإجماع اللي هو درسه وعارفه وخالف حاجة معلومة عنده من الدين، كده كفر. ليه؟ هو كافر والعياذ بالله، لأن الأمة إذا أجمعت على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث. لما يكون العلماء قالوا ان المسألة دي ما بين الفرضية وما بين السنية، خلاص هما كده اجمعوا على ان هي لا فرض ولا سنة. ان انا اجيب قول ثالث، احداث قول ثالث يعني احداث قول ثالث يعني حاجة تالتة هما اساسي ما قالوهاش خالص وانا اجيبها من دماغي وانا عارف ان هما دارس انا المسألة. خدي بالك انا دارس المسألة وعارفها، ها؟ يبقى كده احدثت قول ثالث، ده كده كفر وخروج من الملة، ودي ان شاء الله ندرسها في الاصول. لكن اللي ما بدش دارس المسألة ويجي اللي هو دارسها ده اللي هو يعتبر عالم يعني دارس المسألة دي كويس وعارفها، وهو يجي يقول لك لا ده مكروهة او لا دي ما نعرفهاش، دي مش من الاسلام خالص، ده مش من الدين خالص، وعارف. شوفي هو عارف. طيب الناس اللي بتسمعه متخذان ده الحجة بتاعهم، ده العالم بتاعهم اللي بياخدوا منهم الدين، لا الناس تعذر بجهلها، لان هو ده اللي وصلهم من اللي عمال يتكلم ده والعالم اللي بيتكلم ده. طبعا هو لا عالم ولا حاجة، لان انت كده انت خرجت الاجماع ده، انت كده خرجت من الملة، انت احدثت قول ثالث لم يقل به احد من العلماء، هو دارس المسألة وعارفها. خدي بالك الدارس والعارف يعني عنده علم غير اللي مش دارس ولا يعرف حاجة، ده هنا كفر لانه احدث قول ثالث، لكن التاني اللي هو بيسمع منه اللي هو متخذ حجة ده ايه؟ معذور بجهله، معذور بايه؟ بجهله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.